ولما كانت الحلقة 28 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وركعت بين يديه، وجعلت توقظ شوقه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا قير لما وشى بصديقه أبي صير وسعى به عند السلطان وسلط عليه الشيطان فأسلمه إلى القبطان ليضعه في الجير ويرمي به في الماء فيموت غريقا حريقا على السواء. وحار القبطان في أمره وأمر السلطان، وذكر لأبي صير معروفه السابق وخيره الكثير، فعز عليه أن يقتله بيديه، وأخفاه في دار مهجورة على شاطئ الجزيرة. وكما يحوم المجرم حول جريمته، انطلق أبو قير من ساعته ليرى مصرع ضحيته. فلما دخل الإيوان هش له السلطان وقربه إليه وأقبل عليه. أبو قير السباح. أبو قير خدامك الصغير، تعالى، ده انت جيت في وقتك. ربنا يسعد وقتك ويرفع رايتك. أنا النهاردة بس عرفت قيمتك. انت يا مولانا السلطان رحت الحمام؟ أنا جاي من الحمام. وشفت إيه يا مولانا؟ كشفت الخيانة. شفت يا مولانا؟ لكن تعالينا. العفو يا مولانا. انت أنقذت حياتي، انت أنقذت مملكتي، ده دين لك في رقبتي، أكافئك إزاي؟ كفاية رضاك يا مولانا. إما كنت شكافئ المخلصين حكافئ مين؟ أنا ما عملتش حاجة أكتر من الواجب. أنت عملت الواجب وإحنا نعرف نقدر الواجب. أبو قير مكانك يا وزير. الزير؟ إخلاص وأمانة مولانا. دبرني يا وزير. أنا وزيرك؟ تروح توضب أمورك وتسيب المسبغة لغيرك. كتر ألف خيرك. اتمنى علي يا وزير. أنت عملت إيه في أبو صير؟ أبو صير حيلاقي أشنع مصير الخاين الحقير. هتعمل فيه إيه؟ حيموت أشنع موتة، غريق حريق. غريق حريق؟ أنا أمرت الأبطان يحطوا في شوال جير ويجي هنا تحت شباك القصر، ساعة مشاور له بإيدي يرميه البحر، البجير يحرقه والبحر يغرقه. مولاتي الملكة. تعال يا جوهرة. إيه يا مولاي اللي جرى؟ كل خير. سلمي أول على الوزير. الوزير؟ أبو قير السباخ. مولاتي، ده اللي أنقذ حياتي. ده أنقذ حياتنا كلنا. ايه اللي كان حيحصل لنا؟ على كل حال ربنا لطف بنا. الحمد لله. ربنا يطول لنا في حياتك. النهارده عيد نجاتك. النهارده الله، دي المركب وصلت. هي دي؟ ما انت شايف الابطان والشوال اللي قدامه، ده اللي فيه الجير وفيه ابو صير. امرك يا مولانا السلطان. ده الابطان. ارميه ولا بايه؟ سامحه، اصفح عنه يا مولاي. ده مجرم يا مولاتي. كان حيضيع حياتي. انا حشاور له من شباك القصر واديله الامر. ابطان ارميه البحر. الله الله، الابطان رماه في البحر. خلاص ابو صير. ازاي ازاي؟ شوف يا مولاي. أشوف إيه وأعمل إيه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ إيه يا مولانا؟ دي مصيبة ودقت على دماغي. اللي هي إيه؟ أنا جرالي إيه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ أنا ضعت، أنا رحت بلاش. مدام خاين يبقى ما يسواش. أنت بتكلمي عن إيه؟ عن أبو صير. أبو صير إيه وأبور إيه؟ أنت واقف هنا ليه؟ أنا يا مولانا. أخرج من هنا. ده أنت لسه عاملني وزير. أخرج برا، مش عاوز هنا حد بالمرة. بس يا مولانا. سيبوني سيبوني. أخرجوا كلكوا برا. كان يوم زي بعض. يا خبر، ازاي الحكاية دي؟ ايه مالك؟ انت ما تعرفيش اللي جرى. دي مصيبة كبيرة يا جوهرة. كل ده عشان واحد خاين؟ خاين ما يسواش خادم. ده الخاتم. خاتم ايه؟ الخاتم بتاعي. ماله؟ انسلت من صباعي. الخاتم بتاعك انسلت من صباعك؟ امال انت فاهمة ايه؟ الخاتم اللي فيه فص الملك. اللي فيه فص الملك ازاي؟ وانا بشاور للأبطان بإيري من شباك القصر، اتنطر من صباحي وقع في البحر. ازاي الكلام ده؟ شفت اللي جرالنا على آخر أيامنا. الخاتم. الخاتم هو اللي كان حميني. الوقت ايه اللي يحميني؟ انت متأكد؟ انا شفته بعينيا. طب بس ما تزعقش. ما اقدرش ما اقدرش. انت عايز تكشف نفسك مدام الاعداء ما يعرفوش ان الخاتم ضاع منك. مسرهم يعرفهم. مين اللي حيقول لهم؟ هو في حاجة بتستخبى. انت قلت لحد؟ انا قادر اتكلم. يبقى ما فيش اللي انا وانت، ومدام حبنا في حبنا هيفضلوا أعدائنا خايفين مننا. لكن ده وهم، دي مش الحقيقة. المهم النتيجة. الخاتم بتاع أبويا، ولو إنه مفيش فيه سر، لكن ما يتفرقش عن الخاتم بتاعك. أنا حجبه لك تحطه في صباعك. الحمد لله اللي ما قلتش قدامهم. ده أنا خايف منهم. تصور يا جوهرة، النهاردة أي واحد يقدر يهزمني وياخد الملك مني. مادام ما يعرفوش إن الخاتم ضاع منا، مش هيقدر حد يبصلنا. وإيه اللي يحميني منهم؟ جهلهم. ولما يعرفهم هتاخد بالك من الوسواس. أنا خلاص. حكاية الخاتم أنا وإنت وربنا اللي عالم. أما أم أجيب لك الخاتم بتاع أبويا تحطه في صباعك كأنه الخاتم بتاعك، ها ولا ايه؟ مفيش غير كده يا جوهرة. انت شغلتني عليه. الحمد لله جت سليمة. عملت ايه؟ خدت شوال الجير ورحت تحت شباك القصر، شاور لي بايده وقال لي ارميه البحر. قلت يا ما انت كريم ورحت رميه. لو كان غير رأيه ولا اختار لك موتة تانية كنا روحنا في داهية. انت كتر خيرك. ده انا برد لك جميلك. انت هتفضل مستخبي هنا لحد ما يفرجها ربنا ويبعت لك غليون وتروح على بلادك وتستعود ربنا في أموالك. أنا ما بتكلمش عن الأموال، أنا عايز التابوت. أنت عايز تموت؟ أنا فهمتك الحكاية. ولا حكاية ولا رواية. يندفن هناك يندفن هنا، أهي كلها أرض ربنا. اسمع يا بصير، أنت يمكن تستنى هنا كتير. هو مش مضمون يفوت غليون؟ شيء مش معروف، دي مسألة ظروف. يعني مثلا اقعد لي سنة ولا اتنين؟ اللي يعلم مين. اهي دي حكاية اخرى. اخرج من نقرة اقع في نقرة. انا من اختصاصاتي اصطاد السمك يوماتي ووديه للسلطان. انت تقدر تصطاد بدالي وانا اقوم اسعى على حالي. انا خدامك. الشبكة قدامك. خد بالك يا بصير، انا مش هغيب كتير. Thank you. ياه، بسم الله ما شاء الله، ده سمك كتير. احدث يا بصير. على بخت السلطان ولو انه غلطان، السلطان عايز السمك من الأبطان. السمك كتير والدنيا ملانا خير. هي تقيلة كده ليه؟ الله الله الله الله، الشبكة بتشدني. الله، ما فيش فايدة، إن ما كنتش أسيبها هتاخدني معاها. أبطان أبطان أبطان. وجعل أبو صير يكذب الشباك وهي تكذبه إلى الماء، وحان الحين ولم يبق أمامه غير أمرين، فإما أن يتركها وإما أن ينزل معها. وفي هذه اللحظة، مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 28 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.